الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب الصائم يستقيء عامدا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. باب الصائم إيش؟ يستقيء عامدا. طيب، مسدد ومسدد بن صرهد ثقة ثابت كما مر علينا، روى له الجماعة. قال: حدثنا عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس من من من النجباء، وهو أوثق من روى عن جده، ثقة ثابت. قال: حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين من خيار التابعين، إن لم يكن هو من أنبل التابعين، هو من أورع التابعين. هذا يعني حبس في بسبب ورعه، جزاك الله خير، حبس بسبب ورعه، وأيضا بأن محمد بن سيرين خرج بوصية أنس بن مالك، على أن أنس بن مالك وصى أن يغسله محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. قال، يعني عن هشام بن حسان به. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث هو عبد الوارث من أعتقد ابن محمد، هو ثقة رمي بالقدر ولم يثبت عنه. قال: حدثنا الحسين المعلم، هو من الثقات، روى له الجماعة. عن يحيى. يحيى الحسين المعلم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، هو من الثقات، روى له الجماعة. قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، روى له الجماعة. عن يعيش بن الوليد. يعيش بن الوليد التميم الدمشقي، ثقة، روى له أبو داود والترمذي وأيضا النسائي. أن أباه حدثه. من بأباه؟ الوليد بن هشام، وهو من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني معدان بن طلحة. معدان بن طلحة من الثقات أيضا، روى له الجماعة. أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال: باب القبلة للصائم. مين قال لك أنك تروح على الباب الثاني؟ عجبه الباب وبيقول لي أنت قلت نعم، فاهم حضرتك؟ صحيح، لا صحيح، وأهم حاجة هي هذه البودرة هذه. نعم نعم. باب يستقيء الصائم يستقيء عامدا، يعني ما حكم من استقاء أو طلب القيء أو يعني فعل ذلك عامدا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، قال: وإن استقاء فليقضي. وإن استقاء فليقضي، هذا الحديث الحق بأن العلماء يرون بأنه إيش؟ بأنه موقوف ليس مرفوعا. الحديث رواه أبو هريرة، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأما الترمذي فقال حسن غريب. إذا قال لك غريب فاعلم أن المسألة فيها وما فيها. قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: ولا نعلم واحد رواه عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا عيسى بن يونس. صراحة هذه سلسلة ذهب، حتى لو ما تعلم إلا هؤلاء، فهؤلاء من الثقات الأثبات النبلاء. لكن كما قلنا الحديث الحق بأنه فيه علة، والعلة هو الوقف، أعلوه بالوقف بأنه موقوف على أبي هريرة. وحتى أن بعض العلماء يقول والعلة عليلة، يعني حتى العلة عليلة. لما؟ لأنه قد ورد في البخاري معلقا على بصيغة الجزم عن أبي هريرة أنه قال أن يفسد الصوم مما دخل لا مما خرج. الصوم يفسد، يعني قال كما قال ابن عباس، قال الوضوء مما خرج والصوم مما دخل. أبو هريرة قال ذلك، قال الصوم مما دخل، يعني فساد الصوم مما دخل، يبقى العلة وإلا بها أيضا علة إيه؟ عليلة. هو الحق نقول هو الحديث، الحديث جاء مرفوعا وعلة بالوقف بأنه موقوف عليه. والبخاري قال ذلك، قال ما أراه محفوظا، يعني ما أراه مرفوعا محفوظا جيد. طب علة الوقف دي هي علة عليلة كمان، لأنه في الوقف أنه جعل القي إيش، جعل القي مفسدا للصوم. جاء عن أبي هريرة خلاف ذلك، وده لأنه ليه شيخ صبري قال أنه جاء عن أبي هريرة بأنه قال الصوم مما دخل والقي ما خرج، فيبقى كأنه إيه، كأنه قال والموقوف أيضا والعلة التي تكلمتم عنها علة عليلة. لكن الصحيح راجع أن هذه العلة، العلة صحيحة، والكلام على اتفاق الأمة بأن القي يفسد الصوم. عامة يعني هذا الحديث رواه الترمذي عن من غير وجه عن أبي هريرة، من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طرق كثيرة وكل الطرق ضعيفة لم تصح بحال محوال. روى أبو داود قال سمعته الإمام أحمد ابن حنبل يقول ليس هذا من شيء. وطبعا إذا وجدت تضعيف أحمد أو غير أحمد، التضعيف على الرفع لا على الوقف، لأنه اتفق النبلاء بأنه إيه، بأنه صحيح موقوف، بأنه صحيح موقوف. ولذلك قال بعض العلماء هو أعلى بالوقف عن أبي هريرة، وقفه عطاء، وقفه عطاء عن أبي هريرة. ولذلك أبو هريرة كما قلنا قال كما رواه البخاري معلقا، قال إذا قاء فلا يفطر، إنما إنما الفطر بالخروج لا لا، إنما الفطر بالدخول لا لا بالخروج، يعني بالولوج لا بالخروج. طيب هذه بالنسبة للكلام على سند الحديث. أما فقه الحديث فقول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء. هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، وإن كان بعض العلماء قد نقل الاتفاق، نقل الاتفاق بين العلماء أن من زرعه القيء لا قضاء عليه، أن من زرعه القيء لا قضاء عليه، وهذا بنص كلام أبي هريرة أن من زرعه القيء لا قضاء عليه، لأنه ليس مكلفا في هذا الباب، أو استغفر الله، ليس ملاما على شيء قد فعله بلا إرادة، كدخول الماء وغير ذلك، وكالفطر ناسيا، فهذا من باب أولى. إذا كان الفطر ناسيا لا يفطر، فالقيء بدون عمد فهو لا يفطر. فهذا اتفاق نقل الخطابي الاتفاق على ذلك. ونقل الخطابي أيضا الاتفاق على أن من استقاء، يعني طلب القيء، على أن من استقاء فعليه القضاء، فعليه القضاء. والحق بأن هذا الاتفاق فيه نظر، لأنه قد ورد عن ابن مسعود وعن بعض العلماء من الصحابة من التابعين أنهم قالوا بأنه ولو استقى لا يفسد صومه إلا إذا رجع إلى حلق منه شيء. قال لو استقى لا يفسد صومه إلا إذا رجع منه حلق، لأنه يقولون اللي خرج هذا لا يضر في الصوم شيئا إلا إذا حدث الاسترجاع، استرجع شيئا فدخل في الجوف، وما دخل هو الذي يعتبر فيه في فساد الصوم. لكن الحق بأن شبه اتفاق بين الأئمة الأربعة أن من فعل ذلك فقد عصى، وبذلك يكون قد أفطر، من استقاء فقد أفطر. ونقول حقا الذي يطلب القيء يستقي لابد أن يدخل شيئا، يعني لابد أن يفعل شيئا ليجعله يستقي، ما فيها إلا ذلك، لابد أن يدخل إصبعه ويدخل أي شيء يجعله يستقي. فمن أراد أن يستقي فلا بد أن يدخل شيئا. يبقى هنا المسألة تكون شبه اتفاق على أن من استقاء فسد صوم، من استقاء قد فسد صوم. وهذا حقا هذا الكلام، وكلام ابن مسعود كلام يعني لم يعتبره العلماء، لأنه خالف جماهير السلف والخلف، لأنهم قالوا باتفاق من زرعه القيء لا يفسد صومه ولا شيء عليه بل يتم الصوم، ومن استقاء طلب القيء هو الذي فعل ذلك لنفسه فعليه القضاء. وهذا فقه الحديث الأول. الحديث الثاني وهو حديث أنس ولا من؟ الحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قاء فأفطر، وهو قال صببت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قاء فأفطر. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي جود حسين المعلم هذا الحديث، جود حسين المعلم هذا الحديث. طبعا الحديث حديث أبي هريرة صححه الألباني، الحديث الثاني أيضا والحافظ أيضا والنووي في هذا الباب. لكن أنت لما يعل مثل البخاري، لما يعل مثل يعني أحمد، فالمفروض تقف معظما في هذا الباب حتى تنفي هذه العلل، لابد أن تنفي هذه العلل، لا سيما وأن المسألة على الطرق والطرق بأسرها التي رواها الترمذي كلها أسانيدها ضعيفة، كلها أسانيدها ضعيفة. فماذا حديث رواه الترمذي أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي قد جود حسين المعلم هذا الحديث، ثم قال وهو حديث حسن صحيح، بل بعضهم قال هذا أصح شيء في الباب. لذلك روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فقاء فأفطر، فقيل له لما ذلك يا رسول الله؟ قال إني قئت، يعني سلم أصبح صائما فقاء فأفطر. طبعا قاء فأفطر بعدما نقلنا الاتفاق على التفريق بين من زرعه ومن استقاء، يبقى قاء هنا بمعناه إيه؟ استقاء. قاء هنا بمعناه بمعنى استقاء. وقد روى أو روى الترمذي والبيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه بأنه قال من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولكنه ليس بمحفوظ، وهو الموقوف كما بينا ليس بمحفوظ مرفوعا. فقه هذا الحديث قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، الفقه كما قلنا اتفق العلماء على أن من استقاء فعليه القضاء، اتفق العلماء على أن من استقاء عليه القضاء دون النظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكلام عكرمة. طيب لكن العلماء قالوا بعد هذا الاتفاق حدث الخلاف، وما هو الخلاف؟ قالوا إذا قلنا إذا قاء فأفطر دلالة أنه أفطر وصب أبو درداء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل حديث ظاهر بنفسي على أن من استقاء، لأن قاء هنا بمعنى استقاء وطلب القضاء، على أنه من استقاء عليه القضاء. قالوا وهذا محل اتفاق، والخلاف بينهم لو قلنا عليه القضاء هل عليه الكفارة أم لا، وهذا أثر نظر هل عليه الكفارة أم لا. صراحة اختلف العلماء في ذلك على قولين. جماهير أهل العلم قالوا ليس عليه الكفارة بل عليه القضاء، ليس عليه الكفارة بل عليه القضاء لأدلة كثيرة، منها أولا الأصل، الأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، منها براءة الأصل، من الأصل براءة الذمة وعدم الإلزام. منها أيضا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قاء فأفطر ولم يكفر ولم يقل عليه التكفير. وأيضا قال من زرعه القي عندما قال به بتصحيح المرفوع، من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، ولم يذكر الكفار، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نهيك على الثالثة، جاءت أدلة يعني هذه فيها ما فيها من الشبه، يعني عامة جاءت أدلة بأن الصحابة كما قلنا اتفقوا جميعا على أن من أفطر طعاما وشرابا فليس عليه القضاء، هذا قول الأئمة الأربعة. قال الأوزاعي، قال الأوزاعي وغير الأوزاعي قالوا عليه القضاء ليس عليه كفارة، نعم الأئمة الأربعة قالوا ذلك. قال الأوزاعي عليه الكفارة، الأوزاعي قال عليه الكفارة، وقال صاحب الشافعي أبو ثور الكلبي عليه الكفارة. وهؤلاء يستدل لهم بأثر ونظر، المفروض هذا يكون من أصول من؟ أخطأت، المالكية أصالة في هذا الباب، المالكية ممكن الحنابلة أيضا، لأنهم قالوا من أفطر عامدا فعليه إيش؟ فعليه القضاء والكفارة. قالوا من أفطر عامدا فعليه القضاء، الحديث مطلق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، المفروض يكون هذا من أصولهم، لكنهم قالوا لا. لما؟ لما خالفوا أصولهم الآن؟ هو هذا، لأنهم لا يرونه طعاما ينتهك به حرمة اليوم، فلذلك قالوا لا كفارة. لكن هؤلاء قالوا كفارة، وصراحة يستدل لهم بحديث أيضا فيه ضعف لكن حسنه كثير من المتأخرين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، من زرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا منطوق، يبقى المفهوم من استقاء فعليه القضاء والكفارة، من استقاء فعليه القضاء والكفارة، وهذا حقا ضعيف، لأن قلنا الأصل براءة الذمة وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يبقى المفهوم هنا ضعيف، يبقى المفهوم هنا ضعيف لأنه خالف منطوقا، والمنطوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليقضي ولم يقل عليه الكفارة. هذا أمر لابد أن تفهمه في هذا الباب. إذا قلنا بهذه المسألة أن من استقاء فأفطر ومن ذرعه القي فلا يفطر، فيلحق بذلك من ذرعه القي، من دخل في جوف شيء لم يدخله هو بنفسه ودخل رغم إرادته فهو يلحق بقول سلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه فليمسك. كمثلا من دخل في فمه التراب أو الغبار أو حتى الذباب، رجل بقى ماشي فاتح الفم يعني كأنه فغر فاه يبتسم سمات عريضة فتلتئم عنده كل هذه الدواخل، فهذا أيضا لا يقال بأنه يفطر. أيضا من كان في داخل بين أسنانه الطعام وحالة كونه يعني صائما فجرى الريق بهذا الطعام فنزل إلى الحلق، أيضا هذا ذرعه هذا الطعام فإنه لا يكون مفطرا. فكل هذه تلحق به على أساس أن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فائدة هذه الفوائد هذه أو الفوائد المستنبطة من هذين البابين رحمة الله بالأمة بهذا التشريع، الحنيفية السمحة والتيسير. هنا ورد في إيش؟ من ذرعه القيء فلا قضاء. هذه الحنفية السمح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة لابد أن يكون قاصدا عامدا مختارا، فإن لم يكن فلا قضاء عليه. الفائدة الثانية مراجعة العلماء من أجل التثبت. فين بقى هذه؟ ما شاء الله. فرجع فسأل فقال نعم صدق. هذه دلالة واضحة. شوف انظر هنا يعني كأنها إيه من باب أيضا العلو والبحث عن العلو، وهذا هو العلم. الفائدة الثالثة تقوية الحديث بالقصة، من القرائن على تقوية الحديث بالقصة.